يكون فيها سأم وملل. نعم، يعني لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلف بعضا للازم أحد أمرين: إما انقطاع الخليقة، يعني ما تستمر بدون أن يخلف بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر: فإنت تكاليف الحياة ومن يعف 80 حولا لا أبالك يسأمه. وقال الشاعر الآخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمات. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم، هم أيضا يخلف بعضهم بعضا، لأن الجن والإنس يموتون. أهمة في هؤلاء وهؤلاء. نعم، لازم الأول لعدم الخلافة أن انقطع النفس، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله: قليلا ما تذكرون. والتذكر بمعنى الاستعاضة، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى: أمن يهديك الناس. نعم، إذا أنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ناسقة له. على كل حال، إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إزالة الضرر يمكن أن يجعله فائدة، وأن الدعاء الفائدة الثالثة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء، لقوله: إذا دعاهم. وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاءت فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم، أين ورد هذا؟ إيش ما بينا هذا البارح؟ يقول: بل بعضهم لا يحضرون. يقولون إنما ذكرنا الفائدة في هذا. نعم، يمكن أن كان تكتب الفوائد وفاس عليه. عجل أنا أبعد ذلك أعرفني أنا. طيب، أن إجابة الله المصر أنه سيان لأدل الله سبحانه وتعالى، هذا المظلوم عند المظلوم لأدل. قلنا إن هذا جنى على أن رحمة الله سبغة غضبه، وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مستحسن له الدين فأجاب دعاءهم، مع أنه يعلم أنهم سيفتكون إذا خرج، وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضروري. أي

شيء في الرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم. قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه فعل الأمر إلا تنفر إلا تنفر الأمر لا فعل الأمر النحيون مختلفون لكن الذي لا تكفيه أنها فعل الأمر لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل الأمر واللي يبقى على الواحدة يكون اسم فعل الأمر. أنت تخاطب واحد فتقول صح وتخاطب اثنين فتقول صح وتخاطب جماعة فتقول صح إذن هي اسم فعل الأمر. لكن تخاطب واحدا فتقول هات تخاطب أنثى فتقول هاتي تخاطب جماعة فتقول هاتوا تخاطب نساء فتقول هاتين إذن فهي فعل أمر فهي فعل أمر. ومعنى هاتوا يعني أحضروا والبرهان هو الدليل وهو الدليل وحصه بعضهم في الدليل القاطع وقال إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان وإن كان ظنيا فهو دليل وليس برهان. ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي. فعلى هذا نقول هذا برهانكم شامل لأي شيء للقطع والظن لأن ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر في قول هاتوا معنى المراد به المراد به التحدي إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر. وجواب أنه لا يمكن أن يكون برهان. الجواب إن صحية محسوس لا عليه ما قبله على رأي الكثير من المسلمين والصحيح أنه في هذا لا يحتاج إلى جواب نعم. فيقول الله تعالى وقال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم. ندعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم. فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم إذ لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة. فمن لا علم له لا يخلق ومن لا قدرة له لا يخلق. فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة هل في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن الغيب مفعول يعلم ومن فاعل يعلم والغيب مفعول أي ما غاب عنه. فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل لأنه قال أي ما غاب وغاب فعل ماضي فاعل له فاعل. وهنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل. وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل لا هذا نعم لا من غيره اذن ما خالف النبي شاهد لهذا طيب هذا دليل. فذلك يوانا قطاف عدل بمعنى عادل وله أمثلة. كما أن المصدر يأتي بمعنى المفعول كثيرا. قل لا الغيب إلا لكن الله يعلمه. إلا الله يعلم إلا بمعنى لا فيكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا ويعلمه خبره وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. من في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمخلوق تقدير تقرر لأنه معروف أن ذلك الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض غير الله لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم ممكن عند المعلق ومن كان على عقيدته ممكن. بين هذا في الحال هذا ثانيا نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام من منفي تجد فيه إذا كان منقطعا يجب فيه النصب كما قال ابن النار الثلاثية وانصب من قطع وعن ثمين فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النصب، وهنا ليس منصوبا. فقال نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، نجعل الله مبتدا والخبر محذوف. وش الأجل؟ لأجل أن لا نخالف المشهور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المثال لله بأن نقول لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال. حينئذ يزول الإشكال لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن أحب أن نعيد التقرير على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا متفق، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال على هل بلغت؟ قالوا نعم. قال مشيرا إلى السماء اللهم مثل. فهذا دليل على أن الله في السماء. يسقون من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الاستثناء متصل، ويكون الله بدلا من من أو بدلا من من بدلا من من كما إذا قلت ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى وإن كان يجوز النصب.

فلا تخلص. والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى الشك والحيرة، فدعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. هذا ربي ما قاله عن حقيقته ولا عن شخص، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا المثال لزام الخصم بنا يعترف به، يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي. يعني الآن نجد إياكم مجلس المقنع، كل من يقنع هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الآكل، ثم تنقل بهم. ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب، قول ها أين قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف؟ ما شاف ها؟ طيب أعلمت لك إبراهيم ما شاف، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك إبراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك. هذا معنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموت، وكذلك الصحابة. فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. إبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا، ولكن معنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين فإن إبراهيم كذلك يعلم. ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف وما لا قال لكن الله يعلم. في السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عن الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل. مثل ما ضربنا مثلا بقوله فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعهما، لا ليس معنى أنه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطع ما يمكن في المدينة وفي مكة في أن واحد في مكة للأمير. إيه من هذه السماوات، يعني في السماوات في السماء فوق السماء وله في السماء السابعة وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسألة الله أعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهم نوران وله في السماء بل في جهتهم. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات يكون له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، هذا هو صحيح، فالمعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء الثانية والثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحد. إلا اللي في السماوات والأرض ما يعلمون الغيب إلا الله، وأين الله؟ في السماوات، الله في السماوات أي في جهة فيها. لا مهم أنا ما هو السابق

وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع، إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب، دعاء مناسب. إذن منة الله على هداية ظلمة البر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها أفادة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية، لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأنه كم من أناس أهل معرفة وجود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة، قد تظهر السيارات، أعطى أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة وقال له احرص على أن تركهم بك. يقول فصليت المغرب خارج البلد في عنيزة ورحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما أني وصلت وهو مع الزان الأخير، يعني ساعة وربع تقريبا وعلى رجليه، وصليت في المسجد، مسجد التاجر اللي في بريدة، وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل ادخل متجهه. يقول اني قلت له بمشي، قال لا بس لزم علي وكل دخل قالوا يسوون الهوى. يقول قال مشاك انا يعني يزيد يصلون به المغرب. قال اخوه والله يا اخوي هذا انه اجود من ناقتنا الفلانيه. يقول انا ما حطيتها على بالي هالكلمه، ما ابدا ما حطيتها على بالي اطلاقا. يقول تقهويت وطلع. يقول انا طلعت ومرنت وابدا ادور ويمت ادري ولا يراك الا الخلق. يقول لهم الى اخر الليل لما دخلت تعبت ومليت ولهك اهل خباء واجل. قلت لهم ما انا الطريق، ما الطريق عندي، ما بينكم وبين الله الا شيء يسير. المهم بقي الى طلوع الشمس وانطر النهار عد الليل ويوم جاء عاد صاح مريض. الكلام مش عليه، على ان الرجل هذا يهتدي ومع ذلك ظل الطريق. لا تقول إني أنا والله عارف الهداية، هداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر أو في البحر. و ها؟ إيه تهرب بعض الناس جيد جرفق حتون الناس من هلا الصيفة تونا ما يجدين، لكن ما يخاف. يقولون ميتين يتعللون بعد الأخير، يروحون يسرقون من رمان الكري، نعم، ويجون يتعللون عليه. لا الأولي لا، يعني شيء عجيب، نعم. أما رأب ما يغرمنا، لا تضر ولا تضر. أمن يأتيكم في ظلمات البر والبحر، ذكرنا منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليست هي التي تهب بطبيعتها، بل هي مسخرة مدبرة بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد